أهلا بكم مع فاتنة المسرح شويكار. نورت المطرح والمكان كله يا سعادة البيه. ربنا يخليك. صلى النبي يا سعادة البيه. الله يحفظك. أهلا وسهلا سعادة البيه. أهلا بيك. أهلا بيك يا سعادة البيه. أهلا بيك. أهلا يا سعادة البيه. بنقابل شويكار بنقابل دلوعة الفن كله يعني مسرح وسينما. وأسألك لازال حكاية الدلوعة دي هي الصفة الغالبة على أداء شويكار ولا الدلع ده فترة مرت كانت في الأول؟ لا هو مش دلع, هو خفة يعني. ما هو الخفة دي طب ما هو خلقة ربنا يعني. ما هو خلقة ربنا يعني معرفش الدلع ده بيجي من الدور يمكن إنما لا طبعا مش أساس يعني في لا يمكن صاحب ظهوري في الفترة الأولى أداء من لون معين ما الناس تعودت عليه. لا لغاية دلوقتي برضو بعمل يعني بقول بأداء طبعا من لون معين تاني برضو. اللي هو إيه؟ اللي هو مش عارفة يعني. بص تلاقيني كده طلعت بحاجة كده مش برضو على بالهم يعني. بيحضرك حاجات وانتي على المسرح بتضيفيها في أدائك من غير ما يكون معمول حسابها؟ ممكن يعني ساعات الجملة كده يعني الجملة تبص تلاقيها معايا كده مش مظبوطة, فأفضل كل يوم أحاول إن أنا يعني إيه أدلع فيها كده شوية لغاية ما أعرف أظبطها على نفسي عشان الناس يعني أظبطها على نفسي عشان الناس تحب تسمعها يعني تليق عليا كمان, لأنه في ساعات واحد يبقى سم قوي هو بيدلع بقى بيبقى سم ساعات بس انا لا انا ببقى عارفه امتى اكون سم كمان امتى بحس ما اعرفش امتى يعني في ساعات احس ممكن انا اكون سم ولا في ادوار ما بحبهاش الاحساس ده. لا لا لا لا في ساعات جمله كده احس انها يعني مش ملائمه طبيعتي يعني لازم الجمله تبقى انت بتنطقيها وانت مستطعمها عشان الناس تستعفها زي اي حاجه انت بتعملها وانت حاسس انك انت مقتنع بيها بتقدر توصلها للناس, انما لا يمكن ابدا حاسس ان الناس تنبسط منك وانت مش مقتنع حاجه بتقولها. ادي الناس اللي بتسرق مش هفضل اقتطف من اتوبيس الرومي عشان محفظه بيها 5 شيلن. الواحد لازم يتقاسم في شغلته. طبعا يا صدقه ترى قاسم من واحد يتعامد من في الشغل طبعا ويلس على حداله ايه ولا الناس وجودها قدامك بيديكي اندماج اكتر ولا لما بتمثلي في البروفات بتحس انك انت تبقي مندمجة اكتر؟ طبعا الناس وجودها بيديني يعني اندماج اكتر وخصوصا اذا كنت حاسة الجمهور متجاوب معايا فببقى مندمجة اكتر طبعا. رغم ان يعني الفنانات دايما في اثناء التصوير في السينما ما يحبوش يبقى فيه غرباء في البلاتو اثناء التصوير يعني وجود الجمهور احيانا بيسبب نوع من التوتر للفنان, ده ما يبقاش موجود الاحساس ده في المسرح؟ لا طبعا, لانه انت لما بتبقى في البلاتو ما بيبقاش واحد دافع تذكره وجاي عشان دول يا بيجوا يتنقوروا لو كانوا زملاء او يجوا يشوفوا الفيلم يشموا خبر وده عامل ايه حاجات زي كده, انما لما يجي واحد دافع فلوس او واحد فنان زميلي وجاي عشان يتفرج عليا بيبقى لها تقدير تاني خالص. يعني الزملاء لما يدخلوا الاستوديو اثناء التصوير ساعات مش كلهم يعني. طبعا مش كلهم انما في منهم معروفين يعني كمان يخشوا كده يلسنوا يعملوا حاجه يعني ولو ان انا ماليش في السينما قوي انما انا بشوف من كده يعني ببقى حاسه من الممثلات اللي ببقى معاهم ان ناس بتغير ما حدش بيغير مننا انا معرفش ليه, انما اللي معاهم انا بشتغل دايما تقول لك ايوه هي جايه لي علشان ما اعرفش تعمل ايه أي ايوه عشان تقعد تقول ايه حاجات كده يعني بتحس بالغيره دي؟ انا لا انا ما انا ما انا ما بحسش يعني. انا ما بحسش ان حد بيغير مني لاني علاقتي فعلا يعني او يمكن اللي انا بقدمه رمو توبته كله محدش بيجي ناحيته. لا لا لا لا لا مفيش حد يقدر إيه؟ حد الطريقه دي اللي هو الكوميديا يعني اللي انا بعملها يعني نوع تاني خالص ملوش دعوه. حاولوا طبعا وحاولوا يقلدوا واول ما بيقلدوا بيقولوا الله دول بيقلدوا شويكار ده وانا قاعده دول بيقلدوا شويكار بيبسطك ولا بيضايقك؟ لا طبعا لا. انا ساعات انبسط يعني لما احس ان الناس حاسه طبعا امله ما يقولهاش غير الحادث الفهلاوي ابو ايد خفيف. لما بلاقي ممثله بتقلدني يعني بقول ليه يعني ما تعملش لنفسها شخصيه وكده, انما لما الناس بتسمع بنبسط انه مفيش فايده يعني ان هو الفيلم المسرحيه دي انه خلاص يعني ليه بتقولي ان انا في السينما ماليش دعوة بيه؟ مانيش قوي يعني زي ما تقول ايه، في السينما تبص تلاقي الواحدة يعني عايزة تركز بقى، يعني ما انا ما بركزش الحقيقة في السينما، ما ركزتش يعني، انا كان كل تركيزي على المسرح، الحاجة اللي لقيت نفسي فيها. ووقت ما بعمل مسرح ما برفض افلام كتير لاني ببقى عايزة ابقى مظبوطة في ده وفي ده، فتبص تلاقيني وقت ما بشتغل مسرح بسيب السينما خالص. فهي مسألة عايزة اخلاص لاي عمل واحد بيعمله. يعني انت بتحسي بغربة كده لما بتخشي تصوري فيلم؟ لا، انا لما بصور الفيلم ما بحسش بغربة، لاني ببقى يعني ببقى حاسة بقى انه انا سبت عملية المسرح دي خالص ومركزة، اللي هم 3-4 أشهر بتوع الاجازات. الفيلم ما بتحطيش ايدك فيه زي المسرحية؟ ما بحطش ايدي فيه زي المسرحية، وعشان كده ما بقبلش اي دور دلوقتي، وما بعملش خالص في السينما كوميدي خالص. لا لا لا لا خالص. تعملي ايه؟ بعمل التراجيديا الميلو دراما يعني. بيبقى سهل بالنسبة لك ولا بيبقى صعب؟ هي انا عديت المرحلة اللي اقول على حاجة صعبة دلوقتي. يعني انا دلوقتي متهيألي مارست واتمرمنت جامد في المسرح ودست كويس قوي، وعرفت الانفعال ازاي وكده. يمكن قبل شوية كنت اقدر اقول ان انا اني حاجة صعبة، انما لا دلوقتي بقيت ما لا مفيش حاجة صعبة. يعني الفنان اللي بيضحك الجمهور وبيحرص على انه يبقى باستمرار بيقول افهات او نكت تضحك الناس، مش بيبقى من الصعب عليه انه هو ما يضحكش في دور ميلو دراما؟ والله يعني مش عارف، انا بالنسبة لي يعني ما باخدهاش كده، يعني ما باخد ان ده الدور ده عاجبني وبعيشه عيشة كاملة، وبعدين بالعكس ده انا ببقى خايفه اقول كلمه من كلمه من كلامي اللي بيها انه الناس تضحك في الموقف ده، فببقى مرعوبه اني كلمه اقولها او انك تادي الاداء الطريقه واروح حاطه لها ديل ولا بتاع حاجه كده يعني. يجعلها بيضة على الكريم سودة على اللئيم باب عالي ما يساعد الحريم. ومع ذلك انا كنت في حالي، لا بيا ولا عليا، جيت لكم هنا رجب محمد رجب، عملتني ركوبي وعملتني رجرج لحد ما وصلت الكسروفة ده ولا كسرولة ده. ما تحاولش تأثر عليا، ده قراري النهائي. دوسن دوسن. يا والله رجب ابقى خد بالك من نفسك. اخد بالي ليه بقى؟ ملوش لزوم. بس ليا طلب عندك. نعم. اوعى ثانية ماكلين تضحك عليك وتخليك تغير اسمك وتسميك رجب فرانكو. يعني يكون ان الفنان يرتاح لفنان اخر بيمثل معه ده شرط مهم. يعني من الصعب ان مثلا شوكار تمثل مع فنان ما بتستظرفوش او في شد بينهم في الحياة. لا، كون ان فنان يتعود على حد دي بتبقى حلوة قوي في الشغل، يعني بتبقى حلوة للاتنين يعني. إنما ما بتستظرفوش لا، هي تشتغل معاه بس مش هتبقى يعني التفاهم بينهم أو التجاوب اللي بينهم بيبقى أقل طبعا من واحدة واخدة عليه. يقولك زي إيه؟ زي واحد يعني زي تقعد ناكل على طربيزة واحدة مع واحد ما بحبوش يعني كده احيانا. ازاي تقعدني مع واحد يعني؟ انا الحقيقه ما يعني ما فيش حد ما بحبوش وما فيش حد ما اشتغلتش معاه، انما اتعودت عليه دي صعبه. يعني مش متعوده ان انا اشتغل وكده. بتحس ان فؤاد ساهم مساهمه كبيره في انه في رسم طريقه اداء شوكار في تمثيل شوكار؟ يعني بتحس ان لا، بحس ان هو فؤاد مهندس ده له افضل على كل الجيل بتاعنا احنا ده يعني الحقيقه. يعني اللي كل اللي معايا او اللي ظهروا معايا من شبان وكده له أفضل كبيرة، وكان إخلاصه وعدم أنانيته معانا. كل واحد فينا يعني الحمد لله كل واحد فينا دلوقتي بقى صاحب فرقة. يعني بتقولي الممثلين الشبان اللي ظهروا معاك، مفيش ممثلات ظهروا معاك في نفس الفترة؟ لا ما اعتقدش انه كان في، مش فاكره. لا فعلا ما فيش. انت في الفتره دي اللي ظهرتي مع مجموعه اللي عادل امام وسعيد صالح. ايوه والحقيقه وكان فؤاد يعني كان مش انا بقول استاذ، طبعا هو ما بينطقش حاجه كده، انما انا اللي بقول انه كان الاستاذ بتاعنا فعلا. وما كانت عدم انانيته للعمل خلقتنا ثقه في نفسنا، وكنا بنصلح من غلطنا، وكان بيدينا الراحه اللي بيها اعمل يلا يلا، يعني التشجيع. كون ان احنا طبعا بقى على مستوى من الذكاء وعلى مستوى من الاخلاص ومستوى من الفهم والادراك للعمل وعلى مستوى من الثقافه، طبعا لولا ان احنا قدرنا نوقف، يعني لانه طبعا مش معقوله يعني هيفضل فؤاد يقول يلا يا اولاد يا اولاد والولاد دي حميره، فطبعا مش معقوله يعني هيبقوا حاجه. يعني ما يخلوش الامر من انه يحدث توترات بينك وبين فؤاد من وقت لاخر. لما بيبقى في توتر بينكم بينعكس ده على اشتغل احسن. مش ممكن حياه ربنا، عشان بيبقى عايز يصالحني فبيقعد يدلعني اكتر في الشغل. تحس انت وهو بيؤدي كده بانه يعني عامل حتت زياده، يبص لك نظرات كده على المسرح. ما هياش وانا كمان بعمل كده برضه. وانما بعد كده تخش كل واحد اوضته وزعلانين وعاملين زعلانين، بس لا يعني مش احنا طيبين جدا فؤاد وانا الحقيقه، يعني مش عارف يعني ساعات نزعل وننسى. انا والله العظيم بنسى، اقول يا رب انا مخصمه ليه، وافضل افتكر وبعدين انسى. هو نفس الحكايه يعني بينسى. لا هو يعني انا اكتر بنسى، يعني هو بياخد يعني انا اللي بصالحه اكتر. معروف ان هو يعني بيضحك الممثل اللي معاه على المسرح. أيوه. يعني عنده قدره. أيوه. على اضحاكه. أيوه. وده بيعمله معاكي برضو ساعات. بيجيب نتيجه يعني. بيقدر ان هو بيقدر يخرجك. بيقدر. اصل هو فؤاد عنده حاجه غريبه جدا يمكن محدش يعرفها كتير، عنده دراعه الشمال وعينيه. لو بصلك في عينيك قوي كده يا تتخض مثلا وانت واقف يتهيأ لك فيك حاجه مقطوعه. الواحد يعني عنده عينيه لما بيركزها يا وايديه ويبتدي بقى يشغل ايده الشمال وعينيه ويعملها وتحمر، معرفش ازاي تخليك لازم تسخسخ من الضحك. انت بتبقي عارفه امتى بيعمل الحركات حتى دي لو ولا بتفاجئ بيها؟ بفاجئ ساعات، انما حتى لو عارفه انه هيعملها وقايل لي اهون ما ضحكتك برضه بضحك. قبل ما تشتغلي في الفن كان يعجبك فؤاد المهندس؟ في التمثيل. أه. ما شفتوش الحقيقه خالص ولا خالص كنت سمعت عنه؟ لا سمعت. لا انا سمعت في الاذاعه حاجه بتقول يا محمود. انا طبعا كنت يا محمود والحاجات دي كنت ما اعرفش، كان ليا وجهه نظر تانية انه الحاجات دي طبعا كانت ناجحه جدا قوي قوي، بس انا ما كنتش بتعجبني. محمود يا ابو نجي. محمود يا مسهل. محمود يا ناس انا في عرض غفر السواحل. مفيش ضرفين يطلع يخطفها. امال فين التماسيح؟ فين الحيتان اللي هنا؟ يا ضرافيل البحر، يا تماسيح جهنم، يا حيتان صقر، اطلعوا لها. انا سايق عليكم النبي. انا بردانه. بردانه؟ واحنا في الصيف، في عز الصيف. هو احنا في الصيف يا محمود؟ امال احنا في ايه؟ في اسكندريه يا حبيبي. وبعدين قالوا ان في فرقه ساعه قلبك، انا برضو لسه ما كنتش شفته خالص، ولا كنت اتشدت للفن ولا كان يلفت نظرك خالص. لا ولا كنت بشتغل. كنت في السينما بشتغل، بس ما كنتش يعني ما كانش له افلام هو. انا كنت يعني كنت مثلا بطوله افلام، كان لسه فؤاد ما عملش افلام الا يمكن فيلم اسمه بتاع نجاة الصغيرة وصالح سليم ده، الشموع السوداء. فكان له دور فعلا. وقت ما عمل الدور ده فؤاد وطلع على السينما، كان فؤاد بيجي عشان يعمل سكرتير فني في مسرح حلو، فاتلقيت بيه في السينما وهو بيعمل بروفات المسرح في نفس الوقت. وفي نفس الوقت ما كنتش انا قبليها كده ما كانش يستلفت نظري كفنان ولا كان يضحك. لا لا ولا حتى انبسط من الطريقه بتاعه اللي هو بيعملها دي. ليه دلوقتي بتنبسطي؟ طبعا اصله هو ما كانش لاقي نفسه، عارف يعني، كان زي يعني في الاول، وكان بيكافح وكان بيحاول انه يعمل فرقه، وكانوا هم شله يعني كلهم ما شاء الله دلوقتي، امين الهنيدي ومحمد عوض مدبول يعني اساتذه دلوقتي، فكلهم كانوا مع بعض. انا زي ما كنتش حاسه بده يعني. فلما جه اشتغل بقى معايا بقيت أندم على إني ما شفتوش، لأنه فعلا كنت بقعد أتفرج عليه وهو بيمثل وساعات أنسى الكلام، يعني في السكرتير الفني كنت بنسى الكلام وقعد بصاله. أحيانا يعني هو زي ما بيضحكك عنده القدرة أنه هو يبكيكي؟ أيوه يخصو عليك لدرجة أنك ممكن قوي يعني. ممكن على المسرح، ممكن على المسرح وممكن برا المسرح. عنده يعني قدرة عنده يا فظيع يعني فظيع. هو ما بيزعل وبيشخط بيبقى جد قوي فظيع، كله من قلبه يعني، كله انفعالاته كلها من جوه. لما بيمثل مع فنانة تانية بتحس ان هو بيؤدي نفس الأداء بالعطاء اللي بيؤديه الجيد ده زي ما بيمثل معاكي؟ فين بقى الفنانة التانية يعني؟ بس يعني عشان اعرف لو ما بيمثل في فيلم مثلا. في فيلم مش عارف، اصل الكوميدي ده يعني الانسان الكوميديان ده اللي هو الراجل يعني ما بيبقاش حتى تبص تلاقي الدور مش بتاع الست، تبص تلاقي هو زي ما هو فؤاد يعني في الكوميديا. يمكن لو فنان عاطفي او فنان بيشتغل بالعواطف والحب والغرام والمسائل دي ما اعرفش، يمكن كنت قدرت افرقها يعني. منى مثلا لما عمل مع سعاد حسني ما حسيتيش يعني، حسيت انه لو انك انت اللي بدل سعاد عمل جناب السفير. هو كان ما هو جناب السفير كان رشدي أباظة وفؤاد، فكان رشدي أباظة الاساس يعني، وفؤاد كان برضو هو المضحك البطل. ايوه المضحك بتاع الفيلم يعني، البطل هو الحبوب. بس تغير وضع النجم الكوميديا دلوقتي في الأفلام يعني، كان الأول نجم الكوميديا هو مضحك البطل دايما يعني، سواء كان عبد السلام النابلسي أو إسماعيل ياسين أو كل نجوم الفكاهة اللي ظهروا كانوا دايما مضحكين البطل. الوضع تغير دلوقتي، ما في شك أنه لما بيبقى فيه دور حلو وكده بيبقى بطل وممثل كوميدي. دلوقتي عندنا عادل إمام أو سمير صبري بيعمل لايت مش كوميدي يعني لايت. عندنا طبعا بياخدوا ادوار بطوله بس قليل قوي لما بتلاقي اللي بيتكتب. بيعجبك عادل امام؟ ايوه. تعتقد ان هو من الجيل اللي ظهر معاك في الكوميديا؟ عملوا كوميديا جديده غير اللي بيعملها فؤاد؟ اللي هي ايه يعني؟ عادل زي ما تقول في ادائه في نوع من السلاسه كده، ونوع من يعني بص تلاقيه على بطيء شويه كده، هو بيضحك ما بيعملش ما فيش عنف عنده في أدائه ولا حركات كتيرة ولا لا. شوف يا ابني أصلي يا متولي مش حاجات كده، له نوع تاني خالص في أدائه في الكوميديا، وده طبعا اللي خلى عادل بقى حاجة تانية ما بيقلدش حد، بقى له طابع متميز بقى له. طب يعجبك عادل إمام في السينما ولا في المسرح أكتر؟ في المسرح طبعا. متحيزة للمسرح؟ لا والله. أحسن الأعمال اللي عملها في المسرح تعتقد إيه لحد دلوقتي؟ شاهد ما شافش حاجة. أحسن من المشاغبين؟ طبعا. ليه؟ يعني أنا يعني في المشاغبين كانت مجموعة ناجحة وكانت مجموعة مميزة، وما أقدرش أقول مثلا سعيد كان أحسن من عادل ولا عادل كان أحسن من يونس ولا يونس كان أحسن من حسن مصطفى. الحقيقة كان كله كانت مجموعة تجنن. إنما شاهد ما شافش حاجة، عايز أقول إن عادل أضاف ثقة الجمهور بي وقال لهم أنا أهو وموجود وثلاث ساعات ضحك حقيقي وانفعال صادق وهادي. اسمك بالباه ولا بالنور؟ بالنور. انا بسأل اسمك سرحان عبد البصير ولا عبد النصير؟ عبد الكبرتير. عبد الوالد سرحان عبد ال لا لا لا لا لا عبد الحور عبد السعب عبد هو مش مكتوب اللي عندك؟ مكتوب يا ابني. مش مكتوب؟ بسأل هل هو سرحان عبد البصير؟ هل هو الاولاني؟ الاولاني اسم الكلب. يعني البطل لما بيبقى واخد بطولة مسرحية من أولها لآخرها ما الجمهور ما بيزهقش منه يعني؟ يعني مثلا الكوميديا دايما يقولك النكتة وليدة مجتمع وليدة مجموعة تيم كورة. يعني مثلا الريحاني كان جنبيه حسن فايق عبد العزيز أحمد سليمان نجيب مجموعة. المشاغبين مثلا نجحت أول إن فيها مجموعة نجوم كوميديا. لما تبقى مسرحية فيها نجم واحد مش بتبقى يعني العمل الجماعي في الكوميديا مش أحسن؟ طبعا ما فيش شك انه بيبقى احسن، بس ده على حسب نوع المسرحيه نفسها. يعني عايزه اقول ان انا يعني مثلا لو شويكار جبت لها سيدتي الجميله او عادل ما شافش حاجه او عادل شاهد ما شافش حاجه موجود زي معادل في المشاغبين او شويكار في في لي او شويكار في اي روايه تانية. يعني عايز اقول ان احنا يعني سيدة الجميله مثلا قلنا بالنسبه إن لشويكار موجودين. سيدة الجميله بالنسبه لشويكار زي شاهد ما شافش حاجه بالنسبه لعادل امام. طبعا يعني اللي ايه هو قدرت شويكار تقول ان انا ممثله كوميديانة موجودة أقوم أقدر أشيل مسرحية برضو وأنا موجودة أنا هو أنا واحدة اسمي شويكار بنت أبوها. إما منا ما بتشجعهاش على الفن؟ لا منا ما بتحبش التمثيل يعني أبدا. لا لا عمرها يعني أنا ما عنديش مانع يعني أنا ما كانش عندي مانع في وقت من الأوقات لو هي حست إنها عايزة، بس هي البنت الحقيقة ما عندهاش الحكاية دي. ولا الفنان دايما بيحب يوجه ابنه وجهة تانية، يعني يقولك إيه أحيانا يقولك إنه الفنان دايما بيحب يبقى فيه رأي آخر في البيت، يعني موضوعات أخرى غير الفن يتكلم فيها، فبيحرص مثلا إنه يطلع ابنه دكتور أو يطلع ابنه مهندس حتى إنه يبقى فيه رأي آخر. مش عارفة أنا بتهيألي الدكتور بيحب ابنه دكتور زيه والمهندس بيحب ابنه وبتلاقي عيلة كلها دكاترة وبيتجوزوا بنات دكاترة وكله بيبقى دكاترة في دكاترة. فبالعكس أنا ما يعني أنا مثلا هي بتحب تكتب شعر يعني ده إن هي برضو عندها بترسم بتضرب بيانو يعني فيها برضو عندها يعني الشعر اللي هي بتكتبه بتقريه أنت؟ طب تقولي لنا حاجة من اللي بتقريه. لا معرفش معرفش ومعرفش اقول حقيقي يعني يعني هي بتسمعهولي يعني كمان هي بتسمعهولي ممكن هي بتسمعهولي انما انت ما بتقدريش وهي بتقرا شعر كتير كمان بيعجبك الشعر بتاعها يعني حاجات كده يعني يا دوبك مش طبعا مش حاجه انما عندها افكار كده افكار كده ودايما اشعارها يعني تحسها اكتر متقربه لربنا يعني دايما تتكلم عن ربنا ودايما تتكلم يعني. عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني نوع شعرها كده كمان حب الله. لو انه خيرتي من جديد انك تختاري طريقك في الحياه تختاري الفن برضه؟ لا تختاري ايه؟ مش هختار اكتر من اني انا يعني كنت بقيت زوجه عاديه خالص وكنت جبت ولاد كتير عشان بحب الاطفال قوي وقعدت ربيتهم تربيه سليمه وسلامه.